بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع شخص الإمام سحمان رحمه الله تعالى وكتابه كشف الشبهتين، وكان قد شرع في أول ما انتقده على يوسف بن شبيب الكويتي، حيث عقد فصلا وذكر قوله في جوابه: فلما رأينا ناسا في هذا الزمان جعلوا همتهم وسعيهم في تكفير المسلمين وإيذائهم وتفسيقهم، وضيعوا أوقاتهم ونفروا المسلمين عن الصراط المستقيم، وهو يريد ما يتعلق بالجهمية وكذلك بعباد القبور، وسماهم مسلمين بقوله: وجعلوا همتهم وسعيهم في تكفير المسلمين. والجهمية مسلمون عنده، وكذلك عباد القبور. وأما ما يتعلق بالأباضية قد عرفنا أنها فرقة من الخوارج، وفيهم نزاع، فيهم خلاف، ولكن الشيخ رحمه الله يذكر الأباضية باعتبار ما انتهى إليه أمرهم، لا باعتبار ما اختلف فيه أهل العلم، لأنهم أضافوا إلى عقيدتهم الفاسدة من الاعتزال ونحوه أضافوا عبادة القبور، وهذا لا شك يخرجهم عن مسمى الأباضية إلى المشركين، وإذا كان كذلك فلذلك يحكي الإجماع على كفرهم. وأجاب رحمه الله تعالى مبينا أن هذا المسلك الذي سلكه هؤلاء في تكفير الجهمية والأباضية وعباد القبور هو اتباع لسبيل المؤمنين، وكذلك سير على الصراط المستقيم. ثم تعرض لي حال النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لا يصرح به بتكفير المشركين وكذلك المنافقين، ولذلك قال: أفكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعادون المشركين والمنافقين ولا يكفرونهم؟ هذا لا يقوله إلا مكابر بالحسيات مباهت بالضروريات. ثم ذكر ما يتعلق بحال النبي صلى الله عليه وسلم في حال العهد المكي وما يتعلق به، ثم في حال القوة والشوكة، وكأن الشيخ رحمه الله تعالى يميل إلى أن الحال قد انتقل من الضعف إلى القوة والشوكة، بمعنى أنه يسير على ما قاله بعض أهل العلم من أن الآيات الواردة في العفو والصفح وقوله ودع أذاهم نحو ذلك يكون منسوخا مطلقا، وتعرفنا أن الصواب أن هذه كما عبر ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الآية ما شابها منسوخ من بعض الوجوه، من بعض الوجوه، لأن الآية عامة: فليعفوا وليصفحوا ودع أذاهم، فهي مطلقة عامة فتعم في كل حال، ولكن لما قوي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حينئذ نسخ بعضها، وبقي للمسلم سواء كان فردا أو في جماعة حالان: حال ضعف وحال قوة وشوكة. فحال الضعف يكون حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وتبقى الآية في حقه محكمة ليست منسوخة، فيبقى العفو والصفح وكذلك ترك أذاه وألا يقابل بشيء مطلقا، ويبقى ما جاء من الأمر بمجاهدة الكفار والمنافقين في حال القوة والشوكة. وهذا جمع بين النصوص، لأن الآيات الأصل باعتبار دلالته تبقى على حالها، ولا ينتقل إلى النسخ إلا عند عدم إمكان الجمع، وما دام أن الصورة لها حالان حينئذ تخصص أو يقال بالنسخ فيما يتعلق بحال القوة، وتبقى الحالة السابقة على ما هي عليه. ولذلك أوردنا كلام تيمية رحمه تعالى، وله كلام كثير، ولكن ما أحببنا أن نأتي به بكلامه، لأن المسألة ليست من بحثنا فيما يتعلق بالمعاداة ونحوها، وإنما أردنا أن نبين أن الشيخ رحمه تعالى كأنه اختار هنا فيما يتعلق بمعاملة الكفار والمشركين أن لهم حالا واحدة فقط، وهي القوة والمجابهة والمصارحة، ولم ينظر إلى حال الشخص ذاته هل هو قادر أم لا. ولذلك ذكرنا ما ختم به ابن تيمية رحمه تعالى كلامه بقوله: وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف، تلك الآيات التي نزلت في مكة بالأمر بالعفو والصفح ودع أذاهم نحو ذلك، آيات كثيرة فيه في القرآن، وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه، فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه، لأنه داخل في مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومعلوم أن قاعدة الأمر بالمعروف أنه ينكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا منه. ولذلك قال فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه، وذلك إذا عجز بيده ولسانه. إذا مجابهة الكفار بتكفيرهم وإعلان أنهم كفار ومشركون نحو ذلك مقيد بما ذكر. ثم قال وصارت آية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي، إذا فرق بين المؤمن الضعيف مستضعف سواء كان فردا أو جماعة الحكم واحد لا فرق، أو كان قويا في نفسه كفرد أو جماعة، قال في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه. وبهذه الآية نحوها كان المسلمون يعملون في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد خلفائه الراشدين، لأن دولة كانت قوية وكانت قادرة على ما أمر به. قال وكذلك هو إلى قيام الساعة، وهو كذلك إلى قيام الساعة، فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين، فضلا عمن دونهم من أهل البدع. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا تفصيل واضح بين، وهو تقسيم لحال المؤمن بين استضعاف وقوة، وهذا كلام محكم لأن التقسيم يعتبر من المحكمات، ويحمل كلامه رحمه تعالى في مواضع إذا حصل اشتباه على هذا النوع. ثم ذكر الشيخ سليمان رحمه الله تعالى قوله فكان في حال جهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم يبذل النصيحة لعموم الخلق ويرحمهم ويشفق عليهم، لكن رحمته ولطفه وشفقته بالمؤمنين كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية، فهذا التلطف والشفقة والرحمة لا يجوز أن يعامل بها من ينكر علو الله على خلقه. هذا يدلك على أن الشيخ يرى أن هذه الآيات لها حال واحدة، بمعنى أنها منسوخة مطلقا لا كما قال ابن تيمية من وجه دون وجه، لأنه لم يفصل إلا إذا أرادنا التأويل، إذا كان له كلام آخر في موضع آخر يفصل فيه حينئذ يحمل كلامه على أنه نزل هذا الحكم على واقعة معينة يرى أن المسلمين فيها في قوة. واضح هذا؟ إذا كان له كلام آخر يفصل فيه حينئذ هذا الكلام الذي لا يحتمل هنا إلا معنى واحدا هذا نحمله على أنه رأى أن المسلمين في ذاك الوقت الذين يخاطبهم بهذا الكتاب في قوة وشوكة. قال لا يجوز أن يعامل بها من ينكر علو الله على خلقه ويعطل أسماءه وصفاته، بل يعامل بالغلظة والشدة والمعاداة الظاهرة، وكذلك لا يعامل بها من أشرك بالله وعدل به سواه. هذا قول واحد وواضح بين. ثم ذكر قول المعترض وأما قول هذا المعترض ولا يقول يا كافر ويا مشرك ويا جهمي ويا فاسق ويا مبتدع نحو ذلك عن المجابهة بالتكفير ونحوه، فهذا الإنسان المجابه له حالان، إما أن يكون داعيا إلى الله عز وجل فلا ينبغي حينئذ أن يأتي مثل هذه العبارات ولو كانت في نفسه حقا لأن فيها تنفيرا وهو مناف لما أمر الله تعالى به من الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن، هذه نص محكم. وأما ما يتعلق بما سوى ذاك هذا يأتي النظر فيما يتعلق بما سيذكره رحمه تعالى من إظهار العداوة، وأما في حال الدعوة فلا، فالإنسان له حالان مع المخالف سواء كان كافرا أو دونه، إما أن يكون في حال دعوة حينئذ يأتي اللين ويأتي التلطف والشفقة والرحمة وتأتي العبارات الهينة اللينة السهلة ويترك كل ما يكون سببا في التنفير نحو ذلك لأن المقام يقتضي ذلك والأدلة تدل على ذلك، ولو كان المخاطب مشركا أو يهوديا أو نصرانيا. وفي غير هذه الحال يرجع إلى الأصل وهو المجابهة ونحو ذلك إذا كان قادرا. إذا كان قادرا. ثم ذكر آيات تدل على المجابهة والتصريح بالتكفير ونحو ذلك. ثم ذكر آية الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ثم ذكر قول ابن جرير وهو محل وقفنا أن الله خاطب المؤمنين بأن يتبرأوا من أعداء الله المشركين. خاطب المؤمنين إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. هذا فيه التصريح به بالبراءة، وواضح بين لا إشكال في دلالة الآية عليه بل في سائر الآيات. وأن يظهروا لهم العداوة والبغضاء، وهو كذلك الآيات تدل على هذا. ومن ذلك قوله يا كافر، ومن ذلك قوله يا كافر. قال وأن يبادوهم، وأن يبادوهم بذلك يعني يبدؤون بذلك. وإظهار العداوة والبغضاء والبراءة منهم ومما يعبدون من دون الله والإنكار باللسان. حصره الشيخون في الإنكار به باللسان بدليل قوله إذ قالوا لقومهم، لأن هذا قول، والقول إنما هو اللفظ الدال على معنى الآخر، إذن لابد أن يكون قولا، لابد أن يكون قولا، ومع ذلك القول لابد أن يكون مشتملا على معنى، فاجتمع فيه الأمران، المعنى الذي يتعلق بالقلب وكذلك القول به باللسان. لكن حصر الشيخ ذلك فيه في قول اللسان أنه إنكار باللسان فقط، وأن ما يكون في القلب لا يكون عداوة، لا يكون إظهار، فيه نظر. قال لأن عداوة القلب وبغضه لا تسمى إظهارا لأنها أعمال قلبية، فلا بد من إظهار ما في القلب من عداوة والبغضاء والبراءة من الشرك وأهله بالقول والعمل، إذا جعله من الواجبات فلا إشكال فيه. أما إذا جعل الإنكار باللسان داخلا في مفهوم الكفر بالطاغوت وإذا انتفى انتفى، هنا يرد الإشكال، هنا يرد الإشكال. ولذلك نقول عداوة والبغضاء على أنه عين عداوة قلبية، هذه داخلة في مفهوم الكفر بالطاغوت، بمعنى أنه لا يتحقق له وصف الإسلام ولا الكفر بالطاغوت ولا يتحقق له أصل الدين إلا بالعداوة والبغضاء الذي يكون في القلب. وأما النطق باللسان فهذا من الواجبات، حينئذ يكون مقيدا بالقدرة والاستطاعة كسائر الواجبات، فمن استطاع وقدر على أن يظهر أظهره وإلا فلا. وكلام أمة الدعوة في مواضع عديدة يدل على هذا، من الشيخ محمد بن الوهاب رحمه تعالى، وكذلك تحريرات الشيخ عبد اللطيف ذكر ذلك في مواضع، أن مسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة. وجود العداوة قلبية، عمل قلبي، هذا لا يصح الإسلام إلا به، ولا يصح الكفر بالطاغوت لا إلا به، لأنه عمل قلبي ولا يسقط بحال من الأحوال. أما إظهار ذلك معنى النطق باللسان أو أن يعمل أعمالا به باليد والجوارح فهذا من الواجبات، هذا من الواجبات. لو قال قائل أنه إنه يدخل في مفهوم الكفر بالطاغوت لكنه يسقط عند عدم القدرة، قد يقال له وجه، لكن يبقى مسائل يتعارض، يعني يقع عنده شيء من التناقض. ولذلك جاء في الدورة السنية الجزء الثامن صفحة 358 ما هو صريح في ذلك عن الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، لا سيما أن الشيخ سليمان لا يعدو الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، هو يحوم حوله، مع أن كتاباته كلها مأخوذة من كتابات الشيخ رحمه الله تعالى. فإذا أجمل في موضع أو احتاج إلى النظر انظروا في كتابات شيخه لسيما الشيخ عبد اللطيف، وكذلك من شيوخ الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن عمن كان في سلطان المشركين، السؤال أوردناه مرارا، سئل عمن كان في سلطان المشركين يعني في أرض المشركين، في أرض المشركين، وعرف التوحيد وعمل به، عرف التوحيد وعمل به، ولكن ما عاداهم يعني ما عاد المشركين. وهنا فرق بين أمرين السائل: عرف التوحيد وكذلك عمل بالتوحيد، ليس مجرد دعوة، لكنه ما عاد المشركين، هل يجتمعان؟ هل هذا التعبير صحيح أم لا؟ قال ولا فارق أوطانهم. فأجاب الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: هذا السؤال صدر عن عدم التعقل لصورة الأمر، ما عرف كيف يقال عرف التوحيد وعمل به ولم يعادهم، هذا لا يتأتى في الإسلام، لا يتأتى البتة. قال: هذا السؤال صدر عن عدم التعقل لصورة الأمر والمعنى المقصود من التوحيد والعمل به، لأنه لا يتصور أنه يعرف التوحيد، أنه يعرف التوحيد ويعمل به ولا يعادي المشرك، لا يتصور، يعني المقام مقام تصورات. وعرفنا أن الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى دائما يددن حول مسألة التصور، يعني إدراك حقيقة اللفظ معناه في الشرع، معنى الإسلام، معنى التوحيد، معنى الشرك، معنى العداوة، معنى البغضاء إلى آخره. هنا علق الحكم بفساد التصور، ما تصور حقيقة التوحيد، كيف عرف التوحيد وعمل به أيضا، لأنه قد يتصور الشيء على غير حقيقته لكنه يبقى في الوهم، في الذهن، في الخيال، لا يعمل به، فيتصوره فاسدا ويعمل به، هذه طامة كبرى. يعني يتصور في نفسه فاسدا ثم يقول عمل به ولم يعاد المشركين. الشيخ رحمه الله تعالى نظر أن هذا من التناقض، لا يمكن أن يكون عارفا للتوحيد عاملا به ولم يعاد المشركين، لم يعاد المشركين يعني بقلبهم. قال: ولا يعاد المشركين، ومن لم يعادهم لا يقال له عرف التوحيد وعمل به. والسؤال متناقض، وحسن السؤال مفتاح العلم. قال: وأظن مقصودك، رجع إلى تحرير اللفظ، الاعتذار عن السائل أو بيان احتمال فيه في السؤال. وأظن مقصودك من لم يظهر العداوة، هو قال لم يعاده، فهذا أخطأ بالسؤال، يعني بعض الناس قد يظن ماذا؟ أن المعاداة محصورة فيه في اللسان، إنكار باللسان، وهذا غلط، بل هي عامة لي للنوعين، فأحد النوعين داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت والآخر لا. فجاء التفصيل هنا: من عرف التوحيد وعمل به ولم يظهر العداوة، يجتمع؟ نعم يجتمع. من عرف التوحيد وعمل به لم يعادهم بالقلب، وإذا لم يعادهم بالقلب لم يبغضهم، أحبهم، هل هذا يجتمع مع التوحيد؟ الجواب لا. إذن اعتذر له بماذا؟ بأن السؤال يحتمل معنى آخر، وهو أن السائل قد أخطأ، فعبر عن الإظهار بوجود العداوة، وفرق بين المسألتين. قال: وأظن مقصودك من لم يظهر العداوة، من لم يظهر العداوة ولم يفارق. ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة، هذا نص، تفريق بين مسألتين، هذا كلام محكم للشيخ رحمه الله تعالى. مسألة وجود العداوة غير مسألة إظهار العداوة، هذه مسألة وهذه هذه مسألة، هذه لها حكم وهذه لها حكم، هذه انتفاؤها ينتفي معه الإسلام وتحقيق أصل الدين، وهذا انتفاؤها لا يحكم بانتفاء أصل الدين. إذا فرق بين المسألتين أو لا؟ فرق بين المسألتين. وإذا قسم العالم أو ذكر فرقا بين مسألتين، هذا يعتبر من المحكمات، يعني المسألة واضحة، بخلاف ما إذا قال العداوة تنتفي أو ينتفي الإسلام بانتفائها، يحتمل أنه أراد به ماذا؟ أراد به ما في القلب، ويحتمل أنه أراد به ما يتعلق بالإظهار، فإذا جاء في موضع آخر فصل حملنا هذا المتشابه على المحكم. لكن مثل هذه الجملة، مسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة، هذا يعتبر نصا، يعتبر نصا، وهذه الفتوى موجودة فيه في الدرة كما ذكرت، وبعض الكلام المشتبه في مصباح الظلام يفسر به بهذا المعنى. قال: ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة، فالأول يعني إظهار العداوة يعذر به مع العجز والخوف، لأنه واجب، والواجب يتعين ما دام أن المكلف قادر وتحققت فيه شروط العمل والامتثال، وجب عليه، وإلا صار آثما لو ترك، لو كان متعمدا فهو عاصي، مسلم باق على إسلامه، مؤمن باق على إيمانه، لكنه ارتكب كبيرة من الكبائر، هذا إذا ترك الإظهار. قال: فالأول يعذر به مع العجز والخوف لقوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقات. والثاني الذي هو وجود العداوة، الثاني لا بد منه لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت. ما ذكرت الجملة الثانية التعليل في الأول، فدل ذلك على ماذا؟ على أن الأول الذي هو إظهار العداوة لا يدخل في الكفر بالطاغوت، والثاني الذي هو وجود العداوة في القلب، عمل قلبي، أنه يدخل في الكفر به بالطاغوت. هذا يسمى ماذا؟ يسمى سبرا وتقسيما، ثم بيان حكم كل قسم، وهذا يعتبر من المحكم، بل من أحكم المحكم في هذه المسألة بكلام أئمة الدعوة رحمه الله تعالى. وهي التي قد يعنون لها بعضهم بإظهار الدين، إظهار الدين، فيظن أن إظهار الدين لا يصح له إلا أن يكفر مطلقا دون تفصيل باعتبار حال الشخص من ضعف وقوة نحو ذلك، ولابد من الرجوع إلى كلامهم، بل قبل ذلك الرجوع إلى دلالات النصوص، فهي واضحة أن من كان في قومه في سلطان المشركين وعجز عن إظهار مخالفة المشركين أنه يجوز له أن يكتم، وفرق بين أن يكتم وبين أن يظهر الباطل، فرق بين المسألة، أن يكتم أن لا يكفر المشركين علنا ويعتقد في نفسه ماذا؟ أنهم كفار، فهو كتمان، لكن أنه يصرح أنتم مسلمون على خير وعلى هدى، قل لا، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر تصريحا بالباطل، اختلف، ففرق بين المسألتين. قال إذن قوله ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة، فهما مسألتان. ثم ذكر ما يتعلق بالمسألة الأولى التي إظهار العداوة، قال يعذر به لأنه واجب من الواجبات كسائر الواجبات، يعذر به مع العجز والخوف لقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقى، بمعنى إذا لم يكن عاجزا وكان قادرا قويا كما ذكرنا في نقطة سابقة تعين عليه، بمعنى أنه يجب عليه أن يصرح، قل يا كافر يا مرتد يا زنديق لا بأس، كل هذا داخل في مفهوم إظهار العداوة، لكن إذا كان عاجزا سقط عنه، يأثم قل لا يأثم، لو كان قادرا فترك يعتبر آثم، لكن هل يكفر؟ الجواب لا، لا يعتبر كافر البتة. والثاني قال لابد منه، لابد منه كما عبر هنا الشيخ، فلا بد من إظهار ما في القلب، لا بد لا فراق ولا مناص، كأنه أشار إلى أنهما بمعنى واحد. قال هنا لا بد منه لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت، وبينه وبين حب الله ورسوله تلازم كلي لا ينفك عنه المؤمن، فمن عصى عبر به بالمعصية، هي معصية، فمن يعني مسلم، فمن عصى الله بترك إظهار العداوة فهو عاص لله، فهو عاص لله، فإذا كان أصل العداوة في قلبه فله حكم أمثاله من العصاة، تعتبر مسلما كمن وقع في ربا وقع في شيء من ذلك، فإذا انضاف إلى ذلك ترك الهجرة فله نصيب من قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم الآية، لكنه لا يكفر، هكذا يقول الشيخ، لكنه لا يكفر لأن الآية فيها الوعيد للتكفير، وإثبات الوعيد لا يستلزم التكفير، إثبات الوعيد لا يستلزم التكفير، والآية دلت على أن من لم يهاجر هذا يعتبر مسلما عاصيا، يعتبر مسلما عاصيا، بمعنى أنه ترك واجبا من الواجبات، ولا نحكم عليه بالكفر لكون قد ترك الهجرة، لم يهاجر فكفر ارتد عن الإسلام، قل لا. قال وأما الثاني الذي لا يوجد في قلبه شيء من العداوة فيصدق عليه قول السائل لم يعادل المشركين، فهذا هو الأمر العظيم والذنب الجسيم، وأي خير يبقى مع عدم عداوة المشركين، والخوف على النخل والمساكن ليس بعذر يوجب ترك الهجرة، قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يعني ما يتعلق به السبب المقتضي لي لترك الهجرة لا يكون لي لسبب دنيوي، لا يكون لي لسبب دنيوي. وقال في مصباح الظلام صفحة 111 فتارك الفرض، عبر عنه به تارك الفرض الذي هو الإظهار، فتارك الفرض لا يستقيم له إسلام، والشيخ لم يقل إنه يكفر بترك التصريح بالعداوة، لا يكفر بترك التصريح به بالعداوة، تبل هذه، هذا البحث كله يتعلق بإظهار الدين، إظهار الدين، وبعض الناس اليوم يجعل إظهار الدين أنه مركب من هذه كلها ولا يرزي فيه الإسقاط البتة، إذا لم يصرح فلا يعتبر مسلما، لابد أن يجابه. قال فتارك الفرض لا يستقيم له إسلام، يعني لا يتم استقامة الإسلام، إنما تكون بامتثال الواجبات وترك المنهيات، إذا قال لا يستقيم له إسلام وقد ترك شيء من الواجبات يصح أو لا؟ يصح التعبير. ولذلك قال فيصدق، قال والشيخ يعني الشيخ محمد رحمه الله تعالى لم يقل إنه يكفر بترك التصريح بالعداوة، بل قال لا يستقيم له إسلام فيصدق بحصول الإسلام مع عدم استقامته، ليس مستقيما لماذا؟ لكونه لم يأتي بجميع الواجبات ويترك جميع المنهيات، بل فعل شيئا من المنهيات وترك شيئا من الواجبات، هل استقام له الإسلام؟ جواب لا. وهذا ما يعبر عنه أهل السنة بأنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لأنه ترك بعض الإيمان الواجب، وترك بعض الإيمان الواجب مما لا علاقة له بأصل الإيمان لا يكون مخرجا له عن الملة، صحيح؟ وفعل بعض المنهيات التي لا علاقة لها بأصل الإيمان لا يكون مخرجا له عن الملة، هكذا عقيدة أهل السنة والجماعة، يفرق بين الأمرين. فإظهار العداوة من الواجبات التي لا تؤثر في أصل الإيمان، فإذا تركها ولو عمدا يكون فاسقا كما عبر فيما سبق. ولذلك قال فيصدق بحصول الإسلام مع عدم استقامته، وهذا يجري في كل من ترك واجبا أو فعل محرما كما قرره تقي الدين في كتاب الإيمان، يعني يعتبر مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته. وإظهار العداوة الذي هو تكفير المشركين داخل في هذا، الذي يعتبر قيدا أو داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت هو العمل القلبي. عمل القلبي، قد يقول قائل لما فرقنا بين القول باللسان وعمل القلب؟ نقول ندور مع ماذا؟ مع الدليل. إذا فرق الشرع بين أمرين فرقنا بينهم. هذه الأمور لا تدرك بالعقل ولا تدرك بالرأي ولا بالقياس، تقيس من عندك هكذا، وإنما تكون متبعا للكتاب والسنة. فإذا حكم الشارع، فإذا جاء في الكتاب والسنة ما يدل على أن من كان بين المشركين جاز له أن يتقيهم وأن لا يظهر تكفيرهم، حينئذ ما الذي أدخلك أنت؟ هل أنت مشرع؟ إنما تكون دائرا مع الكتاب والسنة، ولابد أن تفرق بين ماذا؟ بين أن تكون أنت حاكما على الشرع وبين أن تكون محكوما به بالشرع. بعض الناس يظن أنه لابد أن يفعل أشياء يراها هو فيؤصل أصولا، يقول هذا الأصل عندي كذا والأصل عندي كذا. نحن لسنا مأمورين باتباع أصولك، نحن مأمورون باتباع الدليل كتاب والسنة. هات ما يتعلق بماذا؟ دليل كتاب والسنة. تقول الأصل عندي كذا والأصل عندي كذا، لست مكلفا بك أنت. تقول الأصل عندي كذا، ابحث في ماذا؟ في الدليل الذي ظهر لي كذا. قل ما فليظهر لك ما شاء ومما شاء، إنما هات الدليل. فالأدلة تدل على أنه يجوز أن يكتم شيئا يتعلق بأصل الدين ولا يظهر ذلك، ولا سيما فيما يتعلق عند العجز والخوف. فإذا كتم شيئا من ذلك مع عدم العجز فهو فاسق، كتارك الهجرة مع القدرة والاستطاعة يعتبر فاسقا. وإثبات الحكم الشرعي بكونه يكفر هذا يحتاج إلى دليل، تعليق الأحكام أو مناطات التكفير هذا يحتاج، لأنه ليس عقليا، هذا توقيفي بحت، كالنظر فيما يتعلق. وعجبا لبعضهم إذا بحث في نواقض الوضوء قال لا نثبت إلا به بدليل الشرع، لابد أن يأتي من صحت طهارته حينئذ استمر على ما هي عليه، لا نحكم عليه بكون قد انتقض وضوءه إلا بماذا؟ إلا بدليل واضح بين أن هذا يعتبر من النواقض التي تفسد وضوءه. وكذلك ما يتعلق بالصلاة ويتعلق بالصوم، فالأصل الصحة، إذا صلى فالأصل صحة صلاته، وإذا صام فالأصل صحة صومه، هكذا كل عبادة لا نحكم بفسادها أو بطلانها إلا بدليل شرعي واضح بين. والإسلام عبادة والإيمان عبادة، بل أجل العبادات، فلا نحكم عليه بكونه قد بطل إيمانه أو إسلامه إلا بدليل شرعي. والكفر والتكفير ليس مرده إلى العقل، ليس حكم عقلي، بل هو حكم شرعي بحت محض، يعني خالص، ليس للعقل فيه البا، وليس فيه قياس، لا يدخل القياس. والدلالات البعيدة والاستنباطات البعيدة هنا بعيدة كذلك، لا يعمل بها. وإذا ظهر لشخص ما أن هذه الدلالة فيها قوة فلنفسه، لا يرتب عليه ماذا؟ لا يرتب عليه شيء يتعلق به بالآخرين. قال ابن تيمية رحمه تعالى في منهاج السنة الجزء السادس صفحة 422 يقول رحمه الله تعالى وأما قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، قال مجاهد إلا مصانعة. والتقاة يقول ابن تيمية ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي، بل المراد به ماذا؟ إما المعاريض إما الكتمان، إما أن تعرض وإما الكتمان، إما هذا أو لا. أما أن تصرح بالباطل فلا، تصرح بالباطل إذا كان كفرا يكفر، إذا كان كفرا كفر. لو قال ماذا؟ هو يعيش بين كفار ولم يستطع أن يصرح به بدينه، أن يظهر شيئا مما يتعلق به بأصل الدين، فإما أن يكتم، وإما أن يأتي بألفاظ محتملة ويريد بها معاني صحيحة. الثالث أن يتكلم بما أرادوا، إذا كان مكرها جاء النص فيه الاستثناء، ما عدا ذلك فيكفر، تبر ردة العال عن الإسلام. قال: والتقاة ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي، فإن هذا نفاق، ولكن أفعل ما أقدر عليه، أنا متعلق به بالإظهار. كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغير بيده. انظر، هذا من فقه ابن تيمية، ربط المسألة بماذا؟ بإنكار المنكر، لأن القول بيا كافر يا مشرك إلى آخره، هذا يعتبر من إنكار المنكر، من إنكار المنكر. فكله دائر على مسألة إظهار الدين، داخلة في مسمى إنكار المنكر. فلذلك ذكر هذا النص في هذا الموضع: إلا أن تتقوا منهم تقاة، تتعلق بالمصانعة. ومع ذلك نظر إلى هذا الحديث. قال أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالمؤمن، يقول ابن تيمية، فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه، لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه، لأن الواجبات في الشريعة كلها دون استثناء معلقة بماذا؟ بالقدرة والاستطاعة. لا واجب، هذا في سياق النفي، لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. فإذا قدر على بعض ما سقط عنه تعين عليه، ويسقط البقية، يتبعض، لا إشكال فيه، يتبعض الواجب. فلا واجب مع العجز، وإظهار العداوة من الواجبات، فإذا عجز سقط عنه، لكن يبقى ماذا؟ أنه يكتم. فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه، ولكن إن أمكنه، إن أمكنه، رده إلى الإمكان، لأن خطاب التكليف الشرع لا يتعلق إلا مع الإمكان التي هي القدرة. إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه، مع أنه لا يكذب ويقول بلسانه ما ليس في قلبه، إما أن يظهر دينه وإما أن يكتمه. إما أن يظهر دينه، هذه العزيمة تسمى العزيمة، وإما أن يكتمه، هذه الرخصة. فإذا فتح الله تعالى لعباده باب الرخصة في هذا الباب، لما تحملهم ما لا يقدرون؟ صح أو لا؟ وأحيانا يعين كأنه ينفي ماذا؟ ينفي ما يتعلق بالرخصة، كان لم ترد النصوص بذلك، ليس ثم إلا عزيمة. لا شك هذا من التقول على الله تعالى بلا علم. قال: إما أن يظهر دينه وإما أن يكتمه، إما العزيمة وإما الرخصة. عزيمة لو صبر على ما صبر، لو قال: أنا لا يعنيني، لو أذيت لا بأس، أنت وما تختار لنفسك. كلام في ماذا؟ في التشريع وفي إلزام الغير، تختار أنت أن تعلن ذلك وتحتسب الأجر عند الله تعالى في ما ينالك من أذى، لا إشكال، هذا يتعلق بك أنت، والنظر فيما يتعلق بمصلحتك ومفاسدك إلى آخره. وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله، بل غاية أن يكون كمؤمن آل فرعون وامرأة فرعون، وهو لم يكن موافقا لهم على جميع دينهم، ولا كان يكذب ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه، بل كان يكتم إيمانهم. وكتمان الدين شيء، وإظهار الدين الباطل شيء آخر. هذا كلام محرر، قل لن تجده في هذه المسألة، إما أن يكتم وإما أن يظهر. كتمان الشيء شيء، وإظهار الباطل شيء آخر. يكتم دينه يعني لا يكفر المشركين، هذا شيء آخر. أن يظهر الباطل أن يقرهم، بمعنى ماذا؟ أن يحكم عليهم بالإسلام ونحو ذلك، هذا باطل كذلك. فهذا لم يبحه الله قط إلا لمن أكره، بحيث أبيح له النطق بكلمة الكفر، إلى أن قال: بل المسلم يكون أسيرا أو منفردا في بلاد الكفر، ولا أحد يكرهه على كلمة الكفر ولا يقولها، ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه. وقد يحتاج إلى أن يلين لناس من الكفار ليظنوه منهم، وهو مع هذا لا يقول بلسانه ما ليس في قلبه بل يكتم ما في قلبه. وفرق بين الكذب وبين الكتمان، فكتمان ما في النفس يستعمله المؤمن حيث يعذره الله في الإظهار، عبر بماذا؟ بالإظهار الذي هو إظهار الدين. ومع ذلك حكم لتيمية رحمه تعالى بأنه ماذا؟ أن الله تعالى شرع له الكتمان، شرع له، وهذا شرع وهذا شرع، لأن الرخصة حكم شرعي، حكم شرعي، وإن سميته وضعيا تكليفيا مسألة أخرى. قال وضعيا على اعتبار الشرع، مسألة مذكورة عند الأصوليين. قال حيث يعذره الله في الإظهار كمؤمن آل فرعون، وأما الذي يتكلم بالكفر فلا يعذره إلا إذا أكره، إلا إذا أكره. والمنافق الكذاب لا يعذر بحال، ولكن في المعاريض مندوحة عن الكذب. ثم ذلك المؤمن الذي يكتم إيمانه يكون بين الكفار الذين لا يعلمون دينه، وهو مع هذا مؤمن عندهم يحبونه ويكرمونه، ولأن الإيمان الذي في قلبه يوجب أن يعاملهم بالصدق والأمانة والنصح وإرادة الخير بهم، يعني هذا لا ينافي ماذا؟ لا ينافي الدين، أن يعاملهم به بالصدق والإخلاص ونحو ذلك. وإن لم يكن موافقا لهم على دينهم كما كان يوسف الصديق يسير في أهل مصر وكانوا كفارا، وكما كان مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه، ومع هذا كان يعظم موسى ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. هذا كلام تيمية رحمه تعالى، ولو كلام آخر أوردناه في شرح أصل الدين. قال ابن القيم في البدائع في الآية نفسها الجزء الثالث صفحة 69، ومعلوم أن التقاة ليست بموالاة إلا أن تتقوا منهم تقاة. هل هي من الموالاة المحرمة؟ الجواب لا، لأنه يريد اشتباه. موالاة الكفار محرمة لا تجوز، قد تكون تولي فيكون فارقا للإسلام، وقد لا يكون، موالاة كبرى وموالاة صغرى. وهل التقاة منها المصانعة من أجل الخوف على النفس؟ الجواب لا. ومعلوم أن التقاة ليست بموالاة، ولكن لما نهاهم عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال إلا إذا خافوا من شره. هذا تفصيل حسن، والذي نعنيه بكلام أنه إذا كان عاجزا سقط عنه ماذا؟ الإظهار. وإذا لم يظهر لا نقول بأنه لم يحقق أصل الدين ولم يكفر به بالطاغوت. قال فأباح لهم التقية، وليست التقية موالاة لهم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال الشيخ سليمان في الدلائل كما في الدورة الجزء الثامن صفحة 123، إلا أن تتقوا منهم تقاة، وهو أن يكون الإنسان مقهورا معهم لا يقدر على عداوتهم فيظهر لهم المعاشرة. هذا الشيخ سليمان يقول هذا، فيظهر لهم المعاشرة وقلبه مطمئن بالبغضاء والعداوة. انظر، جعل محل البغضاء القلب، مطمئن بالبغضاء، وأما في الظاهر يظهر لهم ماذا؟ مصانعة، لكن لا يتكلم به بكفر كما ذكرنا سابقا. وقلبه مطمئن بالبغضاء والعداوة وانتظار زوال المانع، فإذا زال رجع إلى العداوة والبغضاء. جيد، يعني الإظهار يسقط عند الخوف، إذا زال الخوف رجع الأصل لأنه واجب وجاء مانع منه، فإذا زال المانع رجعنا إلى الأصل. وهو كذلك. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير الآية، وقوله إلا أن تتقوا منهم تقاء، أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شره، تعبير حسن، إلا من خاف في بعض البلدان، بلدان الكفر ونحوها، أو الأوقات، بعض الأوقات، بعض الأزمان دون زمن آخر، من شرهم، فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته. تقية تكون به باللسان، كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. نكشر، قال ماذا الكشر؟ ظهور الأسنان عند التبسم، يعني تبسم، فالتبسم داخل في التقية لا إشكال فيه. وقلوبنا تلعنهم، هذا من المصانعة، من المصانعة، لأنك إذا عبست في وجهه تقول هذا عنده شيء. وقال الثوري، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ليس التقية بالعمل، إنما التقية باللسان، إنما التقية به باللسان. ابن عباس كلامه في هذا المسائل كله متعلق به باللسان كآية الإكراه. وكذا رواه العوفي عن ابن عباس إنما التقية باللسان. وقال البخاري قال الحسن التقية إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة يعني ليست منسوخة، ليست منسوخة، فكل ما كان في العهد المكي فهو باق، بخلاف ما يدندن حوله بعض الناس اليوم يقول العهد المكي كله منسوخ. أحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، بل إما أن يفصل بين حال وحال وإما أن يكون باقيا، إلا أن تتقوا منهم تقى ليست منسوخة. ولذلك قال باقية إلى تقية إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة يعني ثابتة وليست منسوخة، ليست منسوخة. وقال ابن السعدي رحمه الله تعالى بتفسيره إلا أن تتقوا منهم تقى أي تخافوهم على أنفسكم، فيحل لكم أن تفعلوا ما تعصمون به دماءكم من التقية باللسان وإظهار ما به تحصل التقية. وقال أيضا إلا أن تتقوا منهم تقى أي إلا أن تخافوا على أنفسكم في إبداء العداوة الكافرة، يعني في إظهار العداوة، ففرق بين حالين أو لا؟ فرق بين حالين، العداوة ومحلها القلب لا تسقط بحال، بل لا يصح الإسلام إلا بها، إظهار ذلك واجب من الواجبات يدور مع القدرة، متى ما قدر وجب عليه، لو ترك عمدا يكون آثما، يكون عاصيا كما عبر الشيخ رحمه الله تعالى. قال في إبداء العداوة للكافرين فلكم في هذه الحال الرخصة، عبر بالرخصة، عندنا عزيمة وعندنا رخصة، قد يقوى قل ماذا أنا أريد، أنا أصدع بالحق الأخير، أنت وشأنك، لسنا مكلفين بك، أنت تختار العزيمة اختر عزيمة واصبر على ما يأتيك، لكن غيرك إذا أخذ بالرخصة لا يلام ولا يقول هذا كذا وهذا كذا إلى آخره. قال فلكم في هذه الحال الرخصة في المسالمة والمهادنة، مسالمة والمهادنة، لا في التولي الذي هو محبة القلب الذي تتبعه النصرة. إذن فرق بين البابين، فرق من بين البابين. فالشيخ رحمه الله تعالى هنا في ظاهره أن العداوة لا تكون إلا بالإنكار باللسان، يعني حصرها لعله إما أنه من أجل أن الواقع أو الواقع لأن يتحدث عن واقعة معينة لابد أن يكون عندنا توصيل تام حتى نزل الكلام في محل هؤلاء، لكن لو فصلناه عن الواقع يكون كلام فيه نظر، لابد من الرجوع لكلام له هو، وأنا لم أبحث في هذه في كلامه، وإما نرجع إلى منهج مت الدعوة قبل ذلك إلى دلالة الكتاب والسنة ونجد أن ثم تفصيلا بينهما. قال هنا رحمه الله وإظهار العداوة والبغضاء والبراءة منهم ومما يعبدون من دون الله هو الإنكار باللسان، لكن الآية لا تدل على هذا، تدل على ما يكون في القلب وعلى ما يكون باللسان، تدل على مجموع الأمرين، الآية ليست خاصة بالإنكار باللسان بدليل قوله إذ قالوا لقومهم، الدليل ليس خاصا باللفظ لأن القول لابد أن يكون عن ماذا؟ عن معنى يعتقده هو، فدل على أنه مركب من شيئين، قول أو التام لا يكون صادرا إلا عن شيء وقر في النفس، وهذا منه لأن عداوة القلب وبغضه لا تسمى إظهارا لأنها أعمال قلبية، فلا بد من إظهار ما في القلب من العداوة والبغضاء والبراءة من الشرك وأهله بالقول والعمل، فلا بد إن عنى به أنه داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت ففيه نظر، وإن أراد به أنه من الواجبات لأن اللفظ محتمل هنا، فلا بد إذا كان أراد به أنه من الواجبات وهو رأى أن هؤلاء قادرون عندهم القدرة فلا أشكال فيه في ظاهرين. وقال البغوي رحمه الله على هذه الآية في آخر الكلام عليها آية الممتحنة قد كانت لكم، قال مقاتل فلما أمر الله المؤمنين بعداوة الكفار عاد المؤمنون أقرباءهم من أقرباءهم المشركين فأظهروا لهم العداوة والبراءة، فلما علم الله هكذا عند البغوي ويعلم الله شدة وجد المؤمنين بذلك، الوجد ما يكون في القلب من الحزن ونحو ذلك، أنزل الله عز وجل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم يعني من كفار مكة مودة، ففعل الله ذلك بأن أسلم كثير منهم فصاروا لهم أولياء وصاروا إخوانا وخالطوهم ونكحوهم، انتهى كلامه. قال وقال شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في رده على ابن منصور، ما هو؟ مصباح الظلام، هو شيخ سليمان كما ذكرت لك سابقا إنما يلخص كتب الشيخ عبد اللطيف وشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، وهذا ليس بعيب، لكن فائدة أنه لو أشكل عليك الشيء في كلامه ترجع إلى الأصول التي نقل منها. قال: والهجرة إلى الحبشة ومقام أبي بكر الصديق، أو مقام أحسن. والهجرة إلى الحبشة ومقام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يتلو القرآن ويظهر دينه، كل هذا يؤيد كلام الشيخ. انظر، عبر هنا بكون كونه يتلو القرآن جعله من قبيل الإظهار، من قبيل الإظهار، لأنه يبين ماذا؟ يبين حقيقة التوحيد ويبين حصر الألوهية في الباري جل وعلا. هذا فيه طعن، يستلزم هذا الطعن في آلهتهم، يستلزم الطعن في آلهتهم. جعل تلاوة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى القرآن على ملأ من قريش جعله من إظهار الدين، من إظهار الدين، فكأنه أعم من قوله ماذا؟ يا كافر يا مشرك. قال: ومقام أبي بكر الصديق يتلو القرآن ويظهر دينه، كل هذا يؤيد كلام الشيخ وينصره في وجوب التصريح بالعداوة. وجوب هذا لا إشكال، قلنا هي من الواجبات في وجوب التصريح بالعداوة، وأنه لا رخصة مع الاستطاعة، هذا يدل على أنها ليست داخلة في أصل الدين، لا رخصة مع الاستطاعة، ما دام أنه مستطيع لا يسقط عنه الواجب، وإذا وجد العجز حينئذ يأتي الخلاف الأصولي، هل تعلق به الخطاب فسقط عنه أو أنه لم يتعلق به ابتداء؟ مسألة خلافية ولا ثمرة يعني عملية إلا في مسائل قليلة جدا. قالوا: أنه لا رخصة مع الاستطاعة، ولولا ذلك لم يحتاجوا إلى الهجرة، ولو تركوها في بلد النجاشي لم يحتاجوا إلى نصرته. هكذا. وأن يقول: أنتم سيوم بأرض، سيوم يعني آمنون، ولكان كل مسلم يخفي إيمانه ولا يبادر المشركين بشيء من العداوة. هذا بحث في مفردات ليس في الحكم الشرعي، البحث في الحكم الشرعي يتعلق بالنص الدليل وهل هو يجب أو لا يجب هنا، أما ما يترتب عليه من الفهم هذه تختلف من شخص إلى شخص آخر. فالحكم هنا صرح به بقوله في وجوب التصريح بالعداوة أنه لا رخصة مع الاستطاعة، وما عدا ذلك ينظر فيه. قال: ولا يبادر. وأن يقول: أنتم سيوم بأرضي، ولكان كل مسلم يخفي إيمانه ولا يبادر المشركين بشيء من العداوة، فلا يحتاج حينئذ إلى هجرة، إلى هجرة، والهجرة إنما تكون من أجل ماذا؟ أن يظهر دينه، بمعنى أن يصلي آمنا وأن يصوم آمنا ونحو ذلك، والهجرة إنما وجبت لذلك. فالأصل هو وجوب الإظهار، وجوب إظهار الدين، بمعنى أنه واجب كسائر الواجبات. قال: بل تمشي الحال على أي حال كما هي طريقة من لا يعرف ما أوجب الله من عداوة المشركين وإظهار دين المرسلين، ولولا التصريح بالعداوة من المهاجرين الأولين ومبادات قومهم يعني ابتداءهم بإظهار الإسلام وعيب ما هم عليه من الشرك وتكذيب الرسول وجحد ما جاء به من البينات والهدى لما حصل من قومهم من الأذية والابتلاء والامتحان ما يوجب الهجرة. يعني هاجروا لأجل ماذا؟ دفع البلاء. لما حصل البلاء؟ لأنهم بادوهم بماذا؟ بعيب آلهته. قلنا هذا واجب، من ظن في نفسه الاستطاعة حينئذ يصبر على ما يأتيه لا إشكال فيه، لأنه عزيمة وله أن يأخذ بماذا؟ بالرخصة. لما حصل من قومهم يعني مشركين كفار مكة من الأذية والابتلاء والامتحان ما يوجب الهجرة، واختيار ما يوجب الهجرة واختيار بلد النجاشي وأمثالها من البلاد التي تؤمن فيها الفتنة والأذية، فتنة والأذية، فالسبب المقتضي لهذا كله ما أوجبه الله من إظهار الإسلام الذي عبر عنه بقوله وجوب التصريح بالعداوة وأنه لا رخصة مع الاستطاعة، هو المعني به بإظهار الدين. إذن إظهار الدين عندما الدعوة ليس قولا واحدا بل فيه تفصيل، أكثر أئمة الدعوة على هذا القول. فالسبب المقتضي لهذا كله ما أوجبه الله من إظهار الإسلام ومبادات أهل الشرك بالعداوة والبراء، بل هذا مقتضى كلمة الإخلاص، مقتضى كلمة الإخلاص يعني تقتضيه، وليس كل ما اقتضته كلمة الإخلاص صار داخلا في مفهوم أصل الكلمة، انتبه لهذا، ولذلك عند أهل العلم أن كل ناقض حكم على الشخص بكونه قد انتقض عنده الإسلام فمرده إلى شهادتين، كل ناقض، لأن بالشهادة يدخل في الإسلام، مدلولها معناها إذا تحقق به فهو مسلم، فإذا انتقض الإسلام رجع إلى الكلمة، إما بدلالة المطابقة، إما بدلالة التضم، إما بدلالة الالتزام. ولذلك تارك الصلاة يعتبر كافرا، لأنه ماذا؟ امتنع عن شيء من لوازم الكلمة، لابد من العمل بمقتضى الكلمة والاتيان بلوازمها كما عبر ابن القيم وغيرهم. لوازم من لوازم الكلمة ماذا؟ الصلاة والصوم والزكاة، فإذا كفرنا حينئذ جعلناه ناقضا، وإذا لم نكفر نجعله نقصا للتوحيد. فقوله هنا من مقتضى كلمة الإخلاص لا يدل ماذا؟ على أنها أصل منها. قال ومبادات أهل الشرك بالعداوة والبراءة، بل هذا مقتضى كلمة الإخلاص، فإن نفي الإلهية عما سوى الله صريح في البراءة منه والكفر بالطاغوت وعيب عبادتهم وعداوتهم ومقتهم، ولو سكت المسلم ولم يمكن، هذا على جهة العموم مقتضى الكلمة ولم يعني به أصل المسألة، وإلا انتقض كلامه مع سابقه ما قرره في الدرة اللي قلناه سابقا بين التفريق إظهار العداوة بين أصل العداوة، وكذلك قوله هنا ولا رخصة مع الاستطاعة، لأنه إذا كانت متعلقة بالاستطاعة خرجت عن أصل الكفر بالطاغوت، وصار ماذا؟ صار التارك للتصريح بالعداوة لا نقول بأنه عاصي مع القدرة، لا نقول عاصي، نقول ماذا؟ نقول كافر. لو كانت داخلة في مسمى الكفر بالطاغوت جاء الشرع بالدلالة على ماذا؟ على أن له الرخصة مع عدم الاستطاعة، مع عدم الاستطاعة، لم يستطع، لم يكن قادر لخوف نحوي. طيب إذا لم يكن ثم عذر وكان متعمدا آمنا يستطيع أن يجاهل لكنه ترك، عبر الشيخ بأنه ماذا؟ عاصي، له حكم أمثالي من العصاة. لو كانت داخلة في مسمى الكفر بالطاغوت لقلنا كفر، اعتبره كافرا، وليس الأمر كذلك. قال فإن نفي الإلهية، هذا مدلول الكلمة، عما سوى الله صريح في البراءة منه لا إله، والكفر بالطاغوت وعيب عبادته وعداوته ومقتهم، ولو سكت المسلم ولم ينكر كما يظن هذا الرجل لألقت الحرب عصاها ولم تدر بينهم رحاها، كما هو الواقع ممن يدعي الإسلام وهو مصاحب معاشر عباد الصالحين والأوثان والأصنام فسحقا للقوم الظالمين، انتهى. هذا كلام شرد اللطيف رحمه تعالى في مصباح الظلام. قال وإذا كان، رجع الشيخ سليمان، وإذا كان أعداء الله الجهمية وعباد القبور قد قامت عليهم الحجة، إذن يتكلم عن معينين، تكلم عن معينين، قد قامت عليهم الحجة وبلغتهم الدعوة منذ أعصار متطاولة، لا ينكر هذا إلا مكابر، فكيف يزعم هؤلاء الجهلة أنه لا يقال لأحدهم يا كافر؟ إذن تحقق فيه ماذا؟ الجحد لصفات الرب جل وعلا، هذا ناقض. بلغتهم الدعوة عند الشيخ، نعم بلغتهم الدعوة، إذا لو قال قائل يا كافر كان في محله، كان في محل، لا سيما إذا كان قادرا على التصريح، فلما يأتي الإنكار من يوسف؟ قال لا ينكر هذا إلا مكابر، فكيف يزعم هؤلاء الجهل أنه لا يقال لأحدهم يا كافر ويا مشرك عباد القبور ويا فاسق ويا متعور ويا جهمي، لا أدري ما معنى هذه، ويا جهمي ويا مبتدع، وقد قام به الوصف الذي صار به كافر، انتبه لهذه الفائدة، وقد قام به الوصف الذي صار به كافرا، هذا يدل على ماذا؟ على مسألة الاسم، لأن الاسم يدور مع قيام الوصف لا مع قيام الحجة، الاسم مشرك كافر يدور مع قيام الوصف لا مع قيام الحجة، قيام الحجة يتعلق به بالعقوبة في الدنيا وفي الآخرة، أما كونه مشركا كونه كافرا فهذا ثابت، واعتقد عقيدة الكفار قل كافر لا إشكال فيه، كمن تقول ماذا للقاعد قاعد ولمن اتصف بصفة الجلوس جالس وهكذا. قال وقد قام به الوصف الذي صار به كافرا أو مشركا أو فاسقا أو مبتدعا، وقد بلغته الحجة زيادة على ذلك وقامت عليه، مع أن الذي صدر من القبورية الجهمية، والجمع بين الوصفين جهمية قبورية وجهمية غير قبورية، فلا يأتين آتي بكلام بعض العلم فيما يتعلق بالجهمية غير القبورية غير المشركين فيجعله في هذا الصنف. قال مع أن الذي قد صدر، مع أن الذي صدر من القبورية الجهمية هؤلاء لم يكن من المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على الإنسان فيتوقف في حال أحده. تفصيل بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. لو كانت مسألة خفية وكانت كفرا أو بدعة لا ننزل الحكم عليه مباشرة، بل لابد من النظر في ماذا؟ من قيام الحجة، وقد تكون عنده شبهة، فقيام الحجة في المسائل الخفية أخص من قيام الحجة في المسائل الظاهرة. مسائل الظاهرة كما عبر الشيخ عبد اللطيف ولعله يأتي وكلام الشيخ سليمان أنه يكفي فيه تلاوة الآيات سماع الحديث، ولذلك يعبرون بأن القرآن يتلى في المساجد، وهنا المسائل الخفية أخص لأن تتعلق بها شبهة وتعارض بين دليل ودليل إلى آخره. قال لم يكن من المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على الإنسان فيتوقف في حال أحدهم، لكن قد علم بالضرورة من دين الإسلام أن من جحد علو الله على خلقه، يعني أنكر العلو بمعنى أنه دعا بأن الله تعالى في كل مكان أو نفى عنه العلو أو أول كما يعبر بعضه، ونقول كما أو ألحد أو حرف الاستواء بمعنى الاستيلاء، لأن من قال استوى استولى أراد به ماذا؟ نفي العلو، ولذلك جعل من علامات الجهمية الأول أنهم حرفوا هذه الآية إلى معنى الاستيلاء. قال جحد علو الله على خلقه، جحد علو الله على خلقه، والجحد قد يكون لللفظ وقد يكون للمعنى مع إثبات اللفظ، مع إثبات اللفظ، وهذا لا فرق بين الحالين، وإن كان أحدهما شد كفرا من الآخر. الذي يجحد اللفظ بمعنى يقول ماذا؟ لم يستوي الرحمن العرش استوى، قال لا لم يستوي، هذا نفى، سلط النفي على اللفظ، هذا كافر بالإجماع، يحكى إجماع، هو إجماع لا أشكال فيه، لكن أنا أريد أن أشير كلام متأخرين. إذا أثبت اللفظ الرحمن العرش استوى، أثبت اللفظ، فنقول الله تعالى مستوى على عرشه، لكن استوى بمعنى السولى، عند بعض المتأخرين هذا ليس كالأول، لا يعتبر جاحدا، وله حجة، وله عنده شبهة تحتاج إلى إزالة إلى آخره، ولكن كلام المصنف هنا على جهة العموم، جحد علو الله على خلقه، وجحد المعنى أعظم من جحد اللفظ، لأن النتيجة واحدة، الذي قال لم يستوي ماذا أراد؟ نفي العلو، والذي قال استوى بمعنى استولى لا بمعنى علا وارتفع، ماذا أراد؟ نفي العلو، ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما، لأن الحكم متعلق هنا بماذا؟ نفي الصفات، نقول الجهمية نفوا الصفات، نفوا اللفظ معها أم لا مسألة أخرى، فلا نقول بأن هذا ثم فرق، نعم ثم فرق في ماذا؟ أن هذا أشد كفرا من الآخر الذي هو نافي لللفظ، إذا سلط النفي على اللفظ قال لم يستوي قل هذا كافر لا شك فيه. قال وأنكر صفاته ونعوت جلاله أنه كافر معطل لا يشك في ذلك مسلم، لا يشك في ذلك مسلم بمعنى ماذا؟ أنه كافر، فكيف يظن بالإخوان أنهم يقولون للمسلم السني يا جهمي وليس كذلك، يعني لم يكن في واقع الأمر أنه كافر، هو أراد أن يرد على هذا الرجل باعتبار ماذا؟ أنه أنكر على المسلمين تكفيرهم للجهمية، للجهمية قالوا يا جهمي يا كافر، وهذا الشيخ سليمان يقول ماذا؟ هذا الجهمي الذي كفر قد جحد علو الله تعالى وأنكر صفاته ماذا؟ ونعوت جلاله، وهو كافر معطل لا يشك في هذا مسلم، فكيف يأتي وينكر على أهل التوحيد أنهم كفروا ماذا؟ أنهم كفروا الجهمية، فكيف يظن بالإخوان يعني أهل التوحيد أنهم يقولون للمسلم السني وليس بمسلم، فقول تكفير المسلمين هذا فيه تلبيس وتدليس، إذا قال كفر المسلمين، قال ماذا فعل هؤلاء المسلمون عندك؟ عبدوا غير الله تعالى، ليسوا مسلمين، فلا يصح أن يقال ماذا كفر المسلمين. صحيح، كفر المسلمين، كيف كفر المسلمين؟ كفر من لم يشرك بالله تعالى، كفر من أثبت صفات الرب جل وعلا على الوجه اللائق به، كفر هذا الصنف؟ لا، ما كفر، وإنما كفر من عبد غير الله تعالى، ومن عبد غير الله تعالى من لم يكفره فهو كافر. فضل عن يقال ماذا كيف تكفره، مصيبة هذا، وعرف التوحيد. قال فكيف يظن بالإخوان أنهم يقولون للمسلم السني يا جهمي وليس كذلك، أو يا كافر أو يا مبتدع. وقد قال الإمام مالك، إمام مالك من أمة السنة، أتى بماذا؟ بمثال سابق، فالذي يدفعنا يدفع كلامنا فليدفع كلام مالك رحمه الله تعالى. وقد قال الإمام مالك لما سأله رجل عن الاستواء، قال ماذا الإمام مالك؟ الاستواء معلوم، معناه معلوم في الكتاب والسنة، والكيف مجهول، وفي رواية غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. نزل الحكم عليه مباشرة، ما قال تعال أقيم عليك الحجة وزيل الشبه، لعل شبه عندك في رأسك لابد من ماذا؟ الغسيل دماغ. ما فعل ذلك، وإنما قال ما أراك إلا مبتدعا، إلا مبتدعا، وأمر به فأخرج عن مجلسه. هذا تنزيل الحكم، لا فرق بين الوصف وبين الحكم، مسائل ظاهرة واضحة في الزمن الأول معلومة لا إشكال فيه، فكيف يأتي يقول كيف ويأتي ببدعة؟ وقال الشيخ الإسلام تيمية قدس الله روحه وهو في السجن، لما طلب منه أعداؤه أن يوافقهم على أمر كتبوه في ورقة، يعني قصة سجن بسببها، وقالوا المطلوب منه أن يعتقد هذا، فأبى عليهم، فأعادوا عليه الجواب فأبى وأغلظ لهم في الجواب، قال يعني يحكي عن نفسي، هذا كان في التسعينية، فرفعت صوتي وقلت يا زنادقة، هكذا قال ابن تيمية، كفر ابن تيمية، قال ابن تيمية لا يكفر، كيف ما يكفر؟ يا زنادقة، زنديق موحد مسلم مؤمن ولي من أولياء الله تعالى، يا زنادقة، هذا تكفير، يا زنادقة، يا كفار، يا مرتدين، أو كلاما نحو هذا، هكذا ابن تيمية يقول، أو كلاما نحو هذا، تكفير أو لا؟ أو يخاطب الأشاعرة، سميهم جهمية أحيانا، خاطب الأشاعرة، معركته مع الأشاعرة، يا الزنادقة، يا كفار، يا مرتدين، هذا تكفير، تنزيل حكم. قال بعضهم هذا من تيمية عند وقت الغضب، غضب ابن تيمية فكفر، ما شاء الله، تيمية كفر عند الغضب، إذا ماذا نفعل نحن؟ إذا لا لا لا تلوم أحد، إذا غضب فكفرك، قل لا ابن تيمية كفر وقت الغضب، لا وزيد على ذلك ابن تيمية يحكي عن واقعة وقعت وغضب وحكها كما هي وهو ليس غضبان، ومع ذلك قل ماذا وقت الغضب؟ هو كتبها وقت آخر يحكي حصل كذا وكذا بعد أن خرج من السجن وقت الغضب، لكن من أراد أن يحرف فعنده ألف جواب، من أراد أن يحرف كلام العلم فيأتي مثل هذه التي لا تصدر إلا من مسلوب العقل. وأما قوله وفي هذا الزمان، مع أنهم لا يقول لهم أحد شيئا بل يتعوذون من شرهم، ولكن لم يتركوا أحدا، بل قالوا لبعضهم يا كافر، ولبعضهم يا مشرك، ولبعضهم يا مبتدع، ويا جهمي، ويا متعور، وبعضهم لا يسلمون عليه، وبعضهم لا يردون عليه السلام، يغضبون لهؤلاء، يعني هذا تفصيل لما سبق، ويغضب لماذا تكفر هؤلاء ولماذا لا تسلم عليه، أراد أن يدافع عنهم، وجعل نفسه ماذا غرضا ضد أهل التوحيد، دفاعا عن هؤلاء الجهمية، أقل الأحوال أن يسأل هؤلاء في عقيدتهم على السنة أم على البدعة، قطعا سيقول على البدعة ليس السنة، يعتقدون نفي العلو ونفي الصفات، ويصفون الرب جل وعلا بما لم يرد به كتاب ولا سنة، إذا مبتدع، إذا لم يقل فهو مبتدع ضال، فإذا وافق على أنه مبتدع فكيف كان السلف يعاملون المبتدع؟ أنت تذب عن من؟ عن السنة أم عن المبتدع؟ إذا لم يكونوا كفارا فهم ماذا؟ مبتدع ضلال قطعا هذا، فأنت حينئذ تدافع عن من؟ قال فأقول هذا جواب جاهل متمعلم لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فإنه لا يتوقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومبادئ أعداء الله ورسوله وأعداء دينه بالعداوة والبغضاء على كون أعداء الله ورسوله لا يقولون لأحد شيئا. نعم، هذا وجه آخر أراد به ماذا؟ أن هؤلاء مع أنهم كفروا وبدعوا هم ما شاء الله أخلاقهم عالية، يقول لا نكفر من كفرنا وإنما يسكتون عمن كفرهم، يسكتون عمن كفرهم، وكأنه إذا لم يكفروا أو لم يبدأوهم بشيء وجب عليك ماذا؟ ألا تبدأ، ما دام أنهم سالموك فوجب عليك أن تسالمهم. ولذلك قال لا يتوقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو التكفير السابق ومبادات أعداء الله ورسوله وأعداء دينه بالعداوة والبغضاء على كون أعداء الله ورسوله الجهمية لا يقولون لأحد شيئا، بما أنهم لا يكفرون أحدا، الجهمية أصلا لا يكفرون أحدا، بل يتعوذون من شرهم، لأن مبادات أعداء الله بالعداوة والبغضاء هو الواجب، والجهمية لا يكفرون أحدا لا سيما المتأخرين متقدمون عندهم. قال وترك ذلك من المداهنة، وللشيطان وأعوانه غرض في المداهنة لأنه وسيلة للسلم ووضع الحرب بين طائفتين، قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. الادهان أو الادهان التليين لمن لا ينبغي له التليين، يعني اللين والمصانعة مع من وجب الشدة في حقه. وثمود لو لم يدهنوا في ربهم لم تدم ناقتهم بسيف قدار، سيف قدار هذا عاقر الناقة لقب لهم سمى أحمر ثمود لقب لقدار بن سالف. وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شر كما يقول هذا الجاهل، فإن كان الكلام مع جهمي ينكر علو الله على خلقه ويعطل أسماءه وصفاته كان هذا الفعل خيرا محضا لا شر فيه، لا شر فيه، لأنه قال ماذا؟ وفي هذا الزمان مع أنهم لا يقول لهم أحد شيئا بل يتعوذون من شره، تعوذون من شر من يكفرهم، جعل التكفير ماذا؟ شرا. كان هذا الفعل خيرا محضا لا شر فيه، وتسميته شرا يوقع في الفتنة التي توبق صاحبها تهلكه وتلحق به أهل الوعيد وتلحق بأهل الوعيد يعني صاحبها. نعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكذلك لو كان هذا مع أباضي أو مع عباد القبور والأمر أشد من ذلك وأعظم، فإن كان مع من يواليهم ويجالسهم ويجالسهم يعني موالاة الكفار، موالاة الكفار ومنها المجالسة. فقوله لأحدهم يا كافر أو يا جهمي خطأ، لأن مطلق الموالاة والمجالسة ليست ناقضا، لو كفروا بسبب مطلق الموالاة هذا خطأ أو مطلق المجالسة كذلك، فإنه لا يقال هذا إلا لكافر أو جهمي قد قامت عليه الحجة وبعد ذلك كابر وعاند، ومن والاه وجادل عنهم بعدما تبين له الحق واتضح له كلام العلماء في تكفيرهم وتحققوا أنه قد بلغتهم الحج، يعني من لم يكفر الجهمية، من لم يكفر المشركين، إذا جادل عنهم الشيخ في ظاهر كلامه هنا ماذا؟ أنه اشترط قيام الحجة ولم يكفره ابتداء، لم يكفره ابتداء، ولذلك قال وبعد ذلك كابر وعاند ومن والاهم، من هنا يبدأ الكلام، ومن والاهم وجادل عنهم يعني عن الجهمية والمشركين بعدما تبين له الحق عرف حكمهم واتضح له كلام العلماء في تكفيرهم، اتضح هذا قيد، وتحققوا أنه قد بلغتهم الحجة، يعني من جادل تحقق أن هؤلاء قد بلغتهم الحجة وقامت عليهم بإنكار أهل الإسلام عليهم وإن لم يفهموا الحجة، ثم كابر وعاند فإن كان عن تأويل، عنده شبهة، فإن كان عن تأويل فلا أدري ما حاله، يعني ما كفره الشيخنا، قال فلا أدري ما حاله، هنا قال لا أدري ما حاله، لكنه في كشف الأوهام درى وفي التمييز درى ما حاله، هو هنا أطلق لم ينص، لعله لسبب ما الله أعلم، وإنما نجمع كلامه هنا وهناك. ولذلك قلت لك هذا الكتاب سابق وفيه هذا المتكأ لكثير ممن لا يكفر العاذر، يقول شخص مثل الإمام السحمان ما كفره يأتي بهذا، فلا أدري ما حاله. هو لا يدري، لكن في الكتاب والسنة معلوم من حاله، يكفينا هذا. هو قال لا أدري، وإذا قال لا أدري وجب علينا نقول لا ندري أو نبحث في الكتاب والسنة؟ نبحث في الكتاب والسنة. قال فلا أدري ما حاله، أمره شديد ووعيده أشد وعيد إن كان غير ذلك، فنعوذ بالله من الحول بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن ذكر في هذه الخاتمة ما يتعلق بذات الجهمية والمشركين أنهم قامت عليهم الحجة ونحو ذلك، ثم ذكر ما يتعلق بمن والاهم وجادل عنهم، فقيده بقوله ماذا؟ أنه بعدما تبين له الحق واتضح له كلام العلماء في تكفيرهم فلا يدري ما حالهم، وحاله إلى الله عز وجل. وهذا كما ذكرت لك يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن ننظر في كلام كشف الأوهام والتمييز، ونحن قدمنا القراءة في الكتابين من أجل ذلك، فوجدناه في كتاب الكشف وكذلك التمييز أنه قد نص على تكفير من لم يكفر الجهمية وتكفير من لم يكفر المشركين، وجعل هذا من مذهب أهل السنة والجماعة، ونقل الإجماع على ذلك، وأبدى وأعاد في هذه الجملة، لأن المناط هناك فيما يتعلق بالكتابين هو تكفير الجهمية وتكفير من لم يكفر الجهمية، وذكر أن الجهمية وعباد القبور ليسوا من أهل الأهواء، ليسوا من أهل الأهواء الذين يحكي أهل العلم ماذا؟ أن فيهم قولين، وإنما هم خارجون عن فرق الإسلام، عن فرق الإسلام. قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولنذكر من كلام الله تعالى وكلام رسوله وكلام أئمة العلم جملا في جهاد القلب واللسان. هذا ذكره أي في مفيد المستفيد في خاتمته، ذكر الباب لأنه يتعلق بماذا؟ بكلام السلف في معاملة أهل البدع، ومن حيث الجنس أهل البدع والمبتدع يدخل فيهم المشركون، يدخل فيهم المشركون. قال: وكلام أئمة العلم جملا في جهاد القلب واللسان ومعاداة أعداء الله وموالاة أوليائه، وأن الدين لا يصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا بذلك، بالموالاة والمعادة، يعني أصل الموالاة والمعادة، الحب في الله والبغض في الله، وهي أصل الدين كما عبر ابن القيم وغيره. قال: فنقول باب وجوب عداوة أعداء الله من الكفار المرتدين والمنافقين. انظر، قال الكفار المرتدين، يعني البحث ليس كلما جاءت يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوك أولياء، لابد من ماذا؟ أول ما يتبادر اليهود النصارى فقط، لا، قال كفار مرتدين، يعني أصله كان مسلما، فيلحق بتلك الآيات، يعني يكون فردا من أفرادها. قال: والمنافقين، وقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه، نهي، والنهي يقتضي التحريم، حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، وقوله تعالى: ومن يتوله منكم فإنه منهم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى قوله: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال الإمام الحافظ محمد ابن وضاح: أخبرني غير واحد أن أسد ابن موسى كتب إلى أسد ابن الفرات: اعلم أخي أن ما حملني على الكتب أو الكتاب كما في نسخة إليك إلا ما ذكر أهل بلدك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع، جعله من المحاسن الطعن في أهل البدع والكلام في أهل البدع وفضح أهل البدع، هذا جعله من المحاسن. قال: وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك بإظهار عيبهم والطعن عليهم فأذلهم الله بك وصاروا ببدعتهم مستترين. إذا وجد الإنكار فر صاحب البدعة، يستتر ببدعته. فأبشر يا أخي بثواب ذلك واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد، يعني أفضل من نوافل الصلاة والصوم نحو ذلك، طعن في البدع نصرا للسنة. وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله تعالى وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين أصبعيهم. وقال: أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من اتبعه إلى يوم القيامة. فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله، هكذا في نسخة، فمتى يدرك أجر هذا شيء من عمل بشيء، هكذا نسخ. على كل المراد ماذا؟ أن الإنسان مهما عمل لن يدرك هذه الفضيلة، لأنها تتعلق بالتوحيد وكماله والسنة وكمالها. فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله أو فمتى. وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها وينطق بعلامتها. فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه، قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا، وأعظم القول فيه، فاغتنم ذلك وادعو إلى السنة. هكذا نسبه إلى حديث معاذ، قال: وادعو إلى السنة حتى يكون لك في ذلك إلفة وجماعة، إلفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث. يعني ماذا؟ أدعو أنت ولابد أن يكون لك من يأخذ عنك بعدك، لابد أن يجعل طائفة من الناس يعلمهم من أجل أن يأخذ مقامه لو هلك. قال: إن حدث بك حدث فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر: فاعمل على بصيرة ونية وحسبة، فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائر، فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. ذب عن السنة. وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ، احذر، لابد أن يكون بينك وبين أهل البدع حاجز، هم في واد وأنت في واد، لابد أن تعرف من هو المبتدع حتى تجعل حاجزا بينك وبين من لا يميز بين البدعة والسنة كمن لا يميز بين الشرك هناك والتوحيد. التبس عليه ماذا؟ أهل التوحيد بأهل الشرك، هنا لابد أن ينظر نظر آخر، هذه مسألة أخرى تحتاج إلى بحث وإلى نظر واستيعاب لكلامه العلمي، ما هي البدعة ومن هو المبتدع، كما نقول ما هو التوحيد ومن هو الموحد، هنا كذلك نقول ما هي البدعة ومن هو المبتدع، من أجل أن تجعل حاجزا بينك وبينهم، وإلا اختلطت عليك الأمور، تجالس المبتدع تظنه من أهل السنة والجماعة، قد تذب عنه وهو مبتدع ضال. وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. وجاء: ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، وكلما زادوا اجتهادا أو صوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا، لأنه لا يتوب المبتدع. قال أهل العلم ماذا؟ أنه لا يتوب، ليس لكون الرب جل وعلا لا يقبل منه توبة، لا، لكنه يرى أنه على حق، فمتى يتوب؟ هو يرى أنه على حق، والذي يرى أنه على حق لن يتوب. من الذي يتوب؟ الذي يرى أنه على باطل، على معصي، على ذنب، على كبيرة، على كفر، هو الذي يتوب. أما هذا يرى أنه هو على السنة وأنت على بدعة وضلال، أشعري ربي على أشعريته، يرى أنك كافر حشوي وهو المسلم، متى يتوب هذا؟ هذا يموت على ما هو عليه. قال: وكلما زادوا اجتهادا أو صوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا، فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده. انتهى كلامه رحمه الله، إما كلام أسد وإما كلام ابن وضاح محتمل. قال: واعلم رحمك الله أن كلامه وما يأتي من أمثاله من السلف في معاداة أهل البدع والضلالة في ضلالة، هذا من كلام الشيخ محمد، من كلام الشيخ محمد في المفيد. واعلم رحمك الله أن كلامه يعني كلام من وضحه وكلام أسد، وما يأتي من أمثاله من السلف في معاداة أهل البدع والضلالة في ضلالة لا تخرج عن الملة، هذا النهي وهذا الحث وما يتعلق به كله في بدعة من مسلم، فكيف بالمشرك الكافر الجهمي؟ لكنهم شددوا في ذلك وحذروا منه لأمرين: الأول غلظ البدعة في الدين في نفسها، لأن استدراك على الشرع كما قال مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة فقد زعم أن محمدا قد خال الرسالة، هو استدراك على الشرع صلى الله عليه وسلم، فهي عندهم أجل من الكبائر، ويعاملون أهلها بأغلظ مما يعاملون أهل الكبائر، كما تجد في قلوب الناس اليوم أن الرافضية عندهم ولو كان عالما عابدا أبغض وأشد ذنبا من السني المجاهر بالكبائر. وهذه الجملة تفيدك أمرا ما يتعلق بالدعوة اليوم، أن الناس بل من يشتغل بالدعوة عندهم انتكاسة في المفاهيم، اهتماماتهم بالمعاصي دون البدعة أشد، بل لا تجد ذكرا للبدعة أصلا، ليس عندهم مبتدع، عندهم فاسق يرابي يحلق لحيته، ولا شك أن هذه تنكر ويبين للناس عظمها، لكنها ليست مقدمة على البدع. ولذلك إذا جاءت البدع المتعلقة بالجماعات الإخوان وما تفرع عنها فإذا بهم يسكتون، يطبطب بعضهم على بعض، يرقع بعضهم لي لبعض، مع أن بدع، ويشتغل بماذا؟ يشتغل بما يتعلق بأحد الناس، حلق لحيته وأسبل ثوبه، وكل ما يتعلق بالفضائيات نحوها في هذا المقام. نهيك عن مسألة التوحيد وما يتعلق به. والأمر الثاني أن البدعة تجر إلى الردة الصريحة، بريد الكفر كما قال السنة، بدعة بريد الكفر كما ورد في كثير من أهل البدع. ولذلك ابن تيمية قال في مقام أطال النفس فيه أن المبتدع لا ينفك، لا سيما البدع الكبار هذه فالجهمية، لا ينفك عن نفاق في باطنه، لا ينفك عن نفاق في باطنه، وإذا كان كذلك جره إلى الردة الصريحة. صريحة يعني بها ماذا؟ أن يصرح، يعني يخرج بالفعل باطنا وظاهرا، أما قبل ذلك قد يكون كافرا في الباطن، في الظاهر ماذا؟ نجري عليه أحكام أهل الإسلام. قال أن البدعة تجر إلى الردة الصريحة كما وجد في كثير من أهل البدع، فمثال البدعة التي شددوا فيها مثل تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في من عبد الله عند قبر رجل صالح، يعني السلف عظمها مع كونه ليس شركا في نفسه بل هو بدعة، خوفا مما وقع من الشرك الذي يصير به المسلم مرتدا. فمن فهم هذا فهم الفرق بين البدع وبين ما نحن فيه من الكلام في الردة ومجاهدة أهلها، أهل الردة والنفاق الأكبر ومجاهدة أهله. إذا كان هذا كلام السلف في بدعة وضلالة لا تخرج عن الملة، فكيف ما نحن فيه من الشرك الأكبر عبادة غير الله تعالى؟ وهذا هو الذي نزل فيه الآيات المحكمات، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. كلمة الكفر، هذا من الأدلة أن الكفر يكون بماذا؟ باللسان فقط، ولا يشترط فيه اعتقاد. قال: قلت شيخ سليمان: فتأمل أيها المنصف ما ذكره هذا المعترض من قوله: فلما رأينا ناسا في هذا الزمان جعلوا همتهم وسعيهم في تكفير المسلمين، رجع إلى كلامه الأول، وإيذائهم وتفسيقهم وضيعوا أوقاتهم، ضيع وقت تكفير عباد القبور، هذا ضيع وقت، وضيعوا أوقاتهم ونفروا المسلمين عن الصراط المستقيم، نفروا العوام لأنهم ماذا؟ جعلوا هذا التكفير من الأمور الخارجة عن السنة، كما ذكرنا في الدرس الماضي أن الإكثار على عامة المسلمين من خطر التكفير وفتنة التكفير، هذا يورث عندهم ماذا؟ نفرة عن التكفير مطلقا، لو سمعوا بعد وقت تكفير اليهود والنصارى قالوا كفر اليهود والنصارى، لا يبعد هذا إذا أكثر على عامة المسلمين فتنة التكفير ونحوه، يورث مثل هذا. قال: ونفروا المسلمين عن الصراط المستقيم، قالوا هؤلاء المسلمون عندهم هم الجهمية والأباضية وعباد القبور كما ذكره الإخوان عنهم، ويدل على ذلك قوله: بل قالوا لبعضهم يا كافر ولبعضهم يا مشرك، ولبعضهم يا مبتدع ويا جهمي. ثم تأمل ما ذكره الإمام أسد ابن موسى فيما كتبه إلى أسد ابن الفرات وقوله مما أظهرت من السنة، يعني يشكره ويجعله من مناقبه، أظهرت السنة بتبديعها أولى والتحذير منهم، مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيب مطعن عليه فأذلهم الله بك وصاروا ببدعتهم مستترين. وهذا الجاهل المعترض وأصحابه الذين وازروه وقاموا معه فإنهم ينكرون على من أظهر عداوة الجهمية. لو لم يكونوا عندك كفار فاجعلهم في مرتبة المبتدعة الذين تكلم فيهم السلف، لو لم يكونوا كفار باب التنزل، هم كفار لا شك، لو لم يكونوا كفار فاجعلهم في ماذا؟ في مرتبة أهل البدع. فانظر ماذا قال السلف الصالح في معاملة أهل البدعة، قال فإنهم ينكرون على من أظهر عداوة الجهمية والأباضية وعباد القبور ويشنعون عليهم ويصنفون في الرد عليهم والذب عن هؤلاء الكفرة ويسمونهم المسلمين أو المسلمون باعتبار حكاية، ويسمونهم المسلمين هذا الأصل، ويعيبون على أهل الإسلام بأنهم جعلوا همتهم وسعيهم في تكفير من أنكر علو الله على خلقه وعطل أسماء وصفاته، وأنهم بهذا نفروا المسلمين عن الصراط المستقيم، والصراط المستقيم عند هؤلاء هو التلطف بهم والنصيحة لهم واللين لهم، لأن هذا بزعمهم هو دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته، وما علم هؤلاء أن هذا كان في بدء الأمر قبل أن تنزل آية السيف والجهاد، ثم نسخ هذا كله. إذن الشيخ يرى ماذا؟ التعميم، يرى التعميم، وهذا محل نظر. الصواب كما عبر ابن تيمية بتعبير دقيق أن هذه الآيات منسوخة من بعض الوجوه، يعني ليست مطلقا. قال وأمر أن يجاهدهم حتى يكون الدين كله لله. وتأمل أيضا ما ذكره أسد بن موسى من قوله وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء في الأثر من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. ثم تأمل قيام هؤلاء في نحر طلبة العلم الذين يحذرون عن مجالسة الجهمية ومواكلتهم وأكل ذبائحهم والركون إليهم، ثم انظر إلى كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى من أن هذا الكلام وما يأتي من الكلام بعده سينقله كذلك من كلام السلف أنه في معاداة أهل البدع والضلال في الضلالة التي لا تخرج عن الملة، في الضلالة التي لا تخرج عن الملة، فكيف بالتي تخرج عن الملة؟ فكيف الكلام في الجهمية الذين كفرهم السلف اتفقوا على كفرهم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. وذكر أيضا أن كل أهل السنة أثنوا على خالد القسري بقتله جعدا، قال رحمه الله ابن القيم شكر الضحية كل ناصر سنة صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، جعل القربان. وكذلك عباد القبور فإنهم ليسوا من أهل الأهواء والبدع، لماذا؟ لأنهم مشركون، عباد القبور مشركون، لا يقال أهل هوى، لا، إنما أهل الهوى عند أهل العلم من لم تخرجه بدعاته عن الإسلام، ويقال فيهم التفصيل الذي يذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع. قال فإنهم ليسوا من أهل الأهواء والبدع بل يسميهم السلف الغلاة، غلاة عباد القبور أو غلاة أهل الأهواء، لكن غلاة الأهواء هذا لم أقف عليه، لمشابهتهم النصارى في الغلو في الأنبياء والصالحين. إنما يعبر ابن تيمية بالغلاة في الجهمية، غلاة النفاة، غلاة الإثبات المثبتين هكذا. ثم قال الشيخ رحمه الله قال ابن وضح إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.